أحسن الله إليكم. يقول السائل: الحمد لله رزقت بفضل الله اثنين يقول توأم من البنات، هل يجوز لي أسمي واحدة منهن صفاء الصفاء والثانية مروة وتكون الأسماء معرفة بأل الصفاء والمروة؟ على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ولك وأن ينبتهما نباتا حسنا ويجعلهن من الصالحات القانتات ويرزقهن يرزقكم برهما وأن يوفقكما لحسن تربيتهما والإحسان إليهما. الأسماء الأولى أن الإنسان يبتعد عن الأسماء التي قد يكون فيها يعني شيء من الإشكال، فكثير من الناس الآن صاروا ينتزعون آيات أو كلمات من القرآن الكريم يعني يستحسنون أو يتفاعلون أو ما إلى ذلك، وهذا أنا ما عندي في علم، لكن أقول يعني هناك عشرات بل مئات الأسماء أو أكثر بل بآلاف من نساء الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. فلو نظرت في كتب الطبقات وأعلام النساء فتجد أسماء يعني تقتدي بها، فإن كان شيء من هذا سمي وسبق إليه أحد من السلف فلك فيه أسوة، وإلا فالإعراض عنه أولى. وأن تنتقي من أسماء أمهات المؤمنين أو بنات النبي عليه الصلاة والسلام أو من آل البيت والصحابيات والتابعيات ما يكون مناسب، فهذا الذي أنصح به والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما مشروعية وحكم الفحص الطبي عند عقد النكاح، وهل التهرب منه وإعطاء شهادات جاهزة مسبقا دون فحص مباح؟ يعني مما يعني جد في هذا العصر وأيضا من الابتلاءات يعني جدت أمراض غير معهودة، ومن حكمة الله ورحمته أن الإنسان وفق إلى معرفة إلى حد كبير معرفة هذه الأمراض، وأيضا وفقه الله إلى حد كبير كذلك لمداواتها ومدافعتها. فالآن يعني تبين أن هناك يعني يحصل نتيجة عدم توافق فصيلتي الدم بين الرجل والمرأة ينتج أشياء وصل إليها الأطباء بالاستقراء والتتبع ومتابعة الحالات التي تحصل. فالذي يظهر والله أعلم أن الأولى بالإنسان أنه ما يتهرب من هذا الشيء، يعني هذا التغرير أحدهما يغرر بالآخر إما الرجل أو المرأة، فقد يكون عنده أشياء. وكذلك هذه الجهة لا يجوز لها أن تعمل هذا الشيء وتخادع الناس وتغرر بهم. فما دام هذا موجود ويبذل ولا يتكلف فيه فما ينبغي الانصراف عنه. وكذلك المسؤولون عليهم أن يتقوا الله، لا يشددوا إما وضع رسوم أو إيذاء الناس وإشغالهم بالهويات وما، هذا شيء فحص ينبغي فحص طبي وانتهى، لا تعلقه وتربطه بأشياء أخرى، لا شؤون مالية ولا أن تربطه كذلك بأمور أخرى من إقامات أو ما إلى ذلك، هذه لا ينبغي أن يكون لها دخل. كالعلاج، مثل ما أن العلاج والمداوات ينبغي أن تكون محض خالص لله سبحانه وتعالى، لا يفرق بين جنس ولا آخر ولا بين نوع ولا آخر ولا يؤخذ عليها أي تكلفة مادية، كذلك هذا من هذا الباب. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم رمي الأوراق والمسودات التي بها اسم الله، مع العلم أن ذلك يقع سهوا وذلك لطبيعة أوراق العمل؟ لا يجوز هذا، يعني التساهل في الأوراق التي فيها أسماء الله سبحانه وتعالى أو أسماء النبي عليه الصلاة والسلام أو الآيات القرآنية أو الأحاديث بل كتب العلم عموما، كتب العلم الشرعي وما يتصل به كل هذه يجب أن تكون محل تقدير وتعظيم من المسلم ولا يتساهل بها. ومن أجل هذا يكون عنده أصلا استعداد لتلافي هذه الأشياء، فلا يستكثر من الأوراق التي لا حاجة لها، وإذا حصل شيء يحتاج إلى إتلاف فيتلفه بطريقة محترمة. والآن هناك أجهزة وللحمد مصممة تتلف إتلافا تاما، خاصة في الإدارات تتلف الأوراق إتلافا تاما بحيث لا يبقى شيء، ولا يبقى حتى الحرف تقطعه أوصال فلا يبقى. وإن لم يكن عنده فيلجأ إلى الإحراق، تحرق. ولذلك السلف قالوا عن بقايا المصحف إذا تمزقت أوراقه ولا صار لا يمكن الاستفادة منه، فأفتوا بأنه يجوز أن تجمع أوراقه وتوضع في مكان طاهر وتحرق ويدفن. وهكذا إن كانت كتب حديث أو فقه أو علم من العلوم الشرعية أو ما يتصل بها فينبغي أن تكون محل تقدير وتعظيم ولا يتساهل فيها ولا تكون عرضة للنسيان والغفلة. أحسن الله إليكم. يقول: هل الدعاء بعد المحاضرة برفع اليدين مع الجماعة مشروع؟ ما يظهر لي. الأولى أنه ما يتخذ سنة، يعني كن مثلا الأستاذ أو الشيخ ومن حوله بين وقت وآخر إذا دعوا فلا حرج، أما أن يكون سنة مضطردة ودائمة فالذي يظهر لي تركه أولى. أحسن الله إليكم. يقول: هل الأفضل أن تكون السجدة الأولى أطول من السجدة الثانية؟ هذا الذي يظهر من تتبع صفة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان شأنه في الصلاة أنه يطيل الركعة الأولى أكثر من الثانية، والثانية أطول من الثالثة، والثالثة أطول من الرابعة. كذلك أيضا الركوع في الأولى أطول من الثانية، وفي الثالثة دون الثانية، وفي الرابعة دون الثالثة، وهكذا قل في السجود. فهذا نمط صلاته عليه الصلاة والسلام، فهذا الذي ينبغي. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم استخدام السبحة أو العداد الإلكتروني أثناء سماع خطبة الجمعة؟ لا، ما يجوز، ما يجوز. إن في الصلاة شغلا والخطبة جزء من الصلاة، فكون يتشاغل بالمسبحة أو بهذه الدقاقة التي هذا كله لا يجوز. وفي الحديث: من مس الحصى فقد لغى، مجرد المس. فكونه قد يكون يعبث بالمسبحة أو يسبح أيا كان الحال، فهو ينبغي أن يصغي للخطيب ويستمع. ولذلك بعضهم تأول الآية: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أنه في خطبة الجمعة، في خطبة الجمعة. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم رتب الأجر والثواب لمن حضر الجمعة على أن يحضر ويستمع وينصت للخطبة حتى يعي وينتبه لما يقوله الخطيب. أحسن الله إليكم. ويقول: هل كتابة الترجمة، ترجمة خطبة الجمعة على ورق باستخدام قلم أثناء سماع الخطبة يبطل خطبته؟ اي نعمك، هذا التشغل كله لا يجوز ان يتشغل به. وكونه يترجمها مسجل فيها، الان الحمد لله استحدثت مسجلات تسجل الخطبه، وبعد الصلاه يتفرغ لما يريد من ترجمتها او تحريرها او نقلها او ما الى ذلك. احسن الله اليكم. يقول: يصلي الوتر نصفه في المنزل والنصف الاخر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل فعله صحيح؟ الوتر لا يتنصف، لكن الأخ قصده يعني تهجده، كأنه يؤدي شيئا من التهجد في بيته والبقية مع الوتر يكون في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا شيء طيب وحسن، لكن كن صلاته كلها في البيت أفضل وأولى. أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، كما في الحديث الصحيح: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وكان عليه السلام في ركعتي الصبح يصليهما في بيته، وركعتي المغرب في بيته، وركعتي العشاء السنن الراتبة في بيته. فلكن إذا كان الإنسان له ظروف معينة أو يقول أحب أن أدرك الصفوف الأولى أو ما إلى ذلك، وتتنازعه فضيلتان، فضيلة الصلاة في البيت وفضيلة إدراك الصفوف الأولى، فهذا يعني يجتهد ويسأل الله أن يوفقه لما هو أفضل. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز تقسيم الإرث بين الأبناء والبنات بشكل غير شرعي حتى وإن تراضوا الجميع؟ لا يجوز. قسمة الله هي أعدل قسمة، والرضا لا يكاد يتحقق، قد يكون مشوب بنوع من المجاملة، فقد يكون بعضهم خاصة إذا كان في جانب النساء هضمهن حقهن فيستحيين، وربما ينشأ النزاع بعد وفاته والشيطان، فأترك الأمور لقسمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم في القسمة في الحياة يقسمون على وفق قسمة الميراث، ويقولون رضينا بما قسمه الله، فيقسمون ويعطون الأولاد ضعف ما يعطون البنات من الأعطيات الناجزة إذا أراد أن يعطي، فهم يقتدون ويتأسون بقسمة الميراث التي قسمها الله سبحانه وتعالى بنفسه. أحسن الله إليكم. يقول: ما الأفضل في المصافحة والتقبيل عندما ألتقي بأحد الأشخاص سواء كان قادما من سفر أو غيره، وكذلك عند دخولي إلى مجلس، هل أكتفي بالسلام أو معه المصافحة؟ وما موقف من كان جالسا؟ هل الأفضل أن يقوم أم يصافح وهو جالس؟ هو جاء في الحديث حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام سئل أحدنا يلقى أخاه، فقالوا ينحني له، قال لا، قالوا يعانقه، قال لا، فقال يصافحه، أو هو قال يصافحه. فالرسول عليه السلام نهى عن الانحناء ونهى عن المعانقة وأقر المصافحة، بل أثنى على المصافحة، أن المسلم إذا لقي أخاه فصافح أحدهما تحت إخطاؤهما كما يتحت ورق الشجر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمصافحة هي المشروعة، هي المشروعة، لكن المعانقة إذا كان على إثر سفر بعد سفر أو مدة طويلة فهذا ورد. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم جعفر رضي الله عنه من مهاجره من أرض الحبشة وقدم عليه في خيبر عليه الصلاة والسلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم فرح به وقام يجر إزاره وقال قولته: ما أدري بأيهما اليوم أنا أفرح أو أسعد، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر؟ على إثر فتح خيبر وطرد اليهود منها وهزيمتهم عليهم لعنة الله قدم أيضا جعفر رضي الله عنه، فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل فرحته بقدوم جعفر ابن عمه رضي الله عنه وفتح خيبر يعني كلها فرح وسرور له عليه الصلاة والسلام. فعانقه لأنه عانقه، وأبو بكر رضي الله عنه قبل ما بين حاجبي الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل جبهته صلى الله عليه وسلم، فحصل شيء من هذا القبيل. فقال العلماء إذا كانت مناسبة في الأعياد الناس كذلك إذا جرت عادتهم وعرفهم أنهم يتعانقون فقد يتسامح في هذا، وتركه أولى، الاقتصار على المصافحة أولى. أما إذا دخل المجلس فالأولى أن يسلم ويجلس حيث انتهى به المجلس، فأدنى مكان لا يقيم أحد ولا ينبغي أن يقوم له أحد. لكن أيضا إذا كان الشخص الداخل له منزلة يعني شيخ كبير طاعن في السن أو من وجهاء البلد من الوجهاء وله فضل ومعروف أو من أهل العلم، فيعني من قام له تقديرا واحتراما فلا شك هذا شيء يستحسن من الذي يقوم. لكن أيضا من عرض عليه ينبغي له أن يحاول أن لا يقبل إلا إذا صار إلحاح وحرج فيستجيب له ولا حرج عليه. أما المصافحة وهم جلوس فمن أهل العلم من لا يرى ذلك وأنهم لا يتصافح، لأنهم إما أن يقوموا والقيام منهي عنه أو يصافحهم وهم جلوس وهذا لم يرد، فالأولى أن يكتفي بالسلام، يا السلام عليكم ورحمة الله، ويجلس. إن كان هناك شخص غريب قادم من سفر أو يريد أن يخصه بسلام فممكن يخصه، والآن يعني لكثرة المناسبات كما هو معلوم في الزواج والضيافات يعني الناس طوال وقتهم قيام قعود، دخل هذا قام، هذا إحراج يعني وعادات ما هي طيبة يملها الناس ويستحيون أن، فكونهم يلتزمون الأدب والسنة ولا يقومون. وأيضا الأخ ما له داعي يسلم ويجلس حيث انتهى به المجلس إلا إن أراد بعد ما يجلس رأى من يرى أنه يسلم عليه ويخصه لطول غيبة أو هذا لا حرج. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول اشتريت سيارة بالتقسيط وطلب صاحب المعرض أن أبيع له السيارة، فيقول الذي هو صاحب المعرض يقول أنا أحق من غيري، فما صحة صورة هذا البيع؟ إن كان شراؤك من للسيارة من هذا المعرض واشتريتها بواسطته فلا، لا تسلم له، لأن هذا في شبهة، وأهل المعارض هداهم الله يقعون في هذا كثيرا ويتساهلون، وهذا ربا. فينبغي أن تخرج السيارة من المعرض، تخرجها من المعرض، تقول أنا أضعها في المعرض الفلاني، وأنت يعني طالب من الذين يطلبونها، اعرض طلبك على صاحب المعرض أو عليك شخصيا أنت إذا كنت تريد أن تتولى بيعها أو توكل بيعها إلى من تريد، لكن لا تبيع عليه، لأنه وإن لم يكن هو الذي باعك لكنه وسيط له دور كبير في البيع، فابتعد عن هذا ولا تسلم له أنه أولى من غير بشرائها. أحسن الله إليكم. يقول هل لحم الجزور ينقذ الوضوء؟ هكذا ورد في الحديث، في الحديث الصحيح أنه عليه السلام لما سئل عن لحم أن توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت، فسئل عن لحوم الإبل قال نعم نعم توضأ منها. فهذا عليه كثير من أهل العلم أنهم يرون الوضوء من أكل لحوم الإبل. أحسن الله إليكم. يقول هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى مسدلا ليديه؟ ما أعرف هذا الشيء، بل الذي ثبت أنه عليه السلام كان يصلي وواضعا ليديه إحداهما على الأخرى، واضعا لليمنى على اليسرى، هذا الذي ثبت. أما أن يكون سادلا فهذا ما أذكر أنه يعني ورد، الذي ورد عن الإمام مالك رحمه الله، وكثير من المالكية يقتدون به، لأنه يعني ورد أنه كان رضي الله عنه يصلي سادلا يديه، مع أنه روى الحديث، الحديث أخرجه في الموطأ وضع اليمنى على اليسرى، فلذلك التمسوا له عذر رحمه الله، فقيل أنه كان يشتكي من أمر لا يتمكن معه من رفع يديه، وأنه ضرب على القضاء من قبل بعض الخلفاء فتأثر وكان يعني يتعب في وضع إحداهما الأخرى، وقيل إنه رجع عن هذه عن هذا، وكان آخر فعله أنه كان يضع اليمنى على اليسرى، وهذا اللائق به رضي الله عنه. فهذا المعروف عن الأئمة الكبار أنهم إذا بلغهم حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يعدلوا عنه، ولو عمل بخلافه سنوات طويلة ثم تبين له أن ما عمله خطأ وثبت عنده الحديث صح فإنه يرجع للحديث بكل تواضع منهم رضي الله عنهم. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن أتزوج امرأة بشرط أن أخوها يتزوج من أقاربي من أختي أو بنت أختي؟ لا يجوز، هذا يدخل في صورة الشغار، يدخل في صورة الشغار، يعني ينكح وليته على أن ينكح الآخر وليته، وهذا يعني الحكمة في النهي عنه واضحة، لأنه معناته إذا اختل أحد العقدين يختل له الآخر ظلما، فإذا ساءت العلاقة بين هذا الرجل وزوجته كذلك تأثر في الغالب العقد الآخر وظلمت إحدى النساء، وحتى لو كان هناك مهر بعض الفقهاء قيدوه بعدم وجود مهر، والصحيح أنه منهي عنه حتى ولو سمي المهر، فالبعد عن هذا. وأيضا يدخل في مسألة عقدين في عقد، كونك ما تزوجه أو يتزوج منك إلا أن يتزوج الأخرى هذا خطأ ولا ينبغي. أحسن الله إليكم. يقول ما السنة في المولود الجديد إذا كان ذكرا أو أنثى؟ السنة هو يعني وردت يعني عدة سنن في مسألة المولود من ناحية الاستبشار والفرح والدعاء، ثم التسمية اللائقة به ذكرا أو أنثى، والختان في شأن الذكر، وحلق رأس الذكر خاصة، وأن يتصدق بشيء، وفي بعض الآثار أنه يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم في أذنه اليسرى. كذلك التحنيك بأن يكون أبوه أو أمه أو جد أو جدة يلوك شيء من التمر ويضعه في فيه ليكون أول ما يدخل في فيها الحلق، كما كان عليه الصلاة والسلام يحنك الصغار إذا أتوه فيحنكهم بالتمر أو شيء من الحلاوة، عسل أو نحوه. هذه يعني من السنن التي وردت، ومع حمد الله وشكره، والعقيقة في يومها يعق عن كل منهما بحسب ما ورد. أحسن الله إليكم. يقول: هل يشترط في العمرة أن يقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أم هي خاصة بالحج؟ بل حتى في العمرة هذا الحكم يعني مشروع في الحج والعمرة. فامرأة تخشى أن تعوقها العادة أو ما تنقطع أحرمت وهي حائض، أو تخشى أن تأتيها وهي أثناء العمرة، أو كذلك رجل يخشى من مرض أو من عارض يعرض له، فلا شك أن هذا فيه مخرج تشترط. فلو صار شيء لا فدية عليك ولا إثم عليك، وتتحلل من عمرتك وتنطلق كما كنت قبل الإحرام. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمسلم إذا سأل عن شيء أن يقول أسألك بالله، وكيف حال المسؤول؟ الرسول عليه السلام نهى عن هذا الشيء، وأنه لا يسأل خاصة بوجه الله سبحانه وتعالى، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وأيضا كذلك كونك تحرج أخاك تقسم عليه أو تقول أسألك بالله فلا ينبغي إلا لأمور يعني شديدة، أمور شديدة وخطيرة. فأما في الأمور العادية فلا ينبغي. والله تعالى يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. ففسر فيما فسر أنكم لا تكثروا من الحلف بالله وإحراج الآخرين بهذا. أحسن الله إليكم. يقول: هل الدعاء بعد صلاة الفريضة بعد السلام هل هو بدعة أم جائز أم مكروه؟ يقول منفردا الدعاء مفردا. لا شك يعني مخالفة السنة ما تنبغي، لأن الذي ورد بعد الصلاة ليس الدعاء بل الذكر. الذي ورد الذكر: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، والاستغفار: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام. فكونك تعدل إلى هذا الدعاء، الأفضل فيها أن يقال قبل السلام وأنت بين يدي الله سبحانه وتعالى. فأعد نفسك وما تريد من دعاء أورده واستكثر منه قبل أن تنصرف من صلاتك، ثم بعد الصلاة اقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام فاستغفر الله ثلاثا وقل اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره، ثم التهليل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد إلى آخره، ثلاث مرات بعد كل فريضة، وبعد الفجر والمغرب 10 مرات التهليل، وفي بعض الروايات أيضا بعد العصر 10 مرات. هذا ذكر. كذلك التسبيح: تسبح 25 مرة، وتحمد الله 25، وتكبر 25، وتهلل 25، فهذه 100. ثم آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين، فهذا ورد أن تأتي بها وتتلوها بعد كل صلاة. بعد هذا إذا أحببت أن ترفع يديك وتدعو هذا لا حرج فيه، أما أن تبادر بعد الصلاة وترفع يديك تدعو أو الجماعة يدعون والإمام يدعو ويؤمنون، هذا لم يكن معهودا عند السلف رضي الله عنهم. أحسن الله إليكم. يقول: وجدت عمل في البنك الأهلي خدمة العملاء، فماذا تنصحونني؟ أنصحك بالبعد عنه، فهو بنك ربوي يمارس الربا من 10 سنين ويزعم أنه له زاوية إسلامية، لكن لا يوثق به. ما دام مصر على التعامل بالربا طوال 10 سنين فهؤلاء لا يوثق بهم، والله تعالى يقول: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فهؤلاء لا ينبغي أن يتعامل معهم ولا يتعاون معهم، وإن زعموا أن هذا جانب شرعي فهذا كله لا يصدقون فيه. فنسأل الله الهداية للجميع. أحسن الله إليكم. يقول: أتينا للزيارة يقول هل نجمع ونقصر الصلوات على مدار الأيام أم نقتصر على أم يقتصر الجمع والقصر على ثلاثة أيام؟ وهل الجمع بين الصلوات يحتسب بألف صلاة؟ ما ينبغي لكم أنتم في المدينة في مسجد الرسول عليه السلام أن تجمعوا ولا أيضا أن تقصروا، لأنكم ينبغي أن تصلوا بصلاة الإمام، تصلون بصلاة الإمام. فإن كانت إقامتكم أقل من أربعة أيام واتفق أن فاتتكم صلاة من الصلوات الرباعية الظهر العصر العشاء فأردتم تصلوها لوحدكم تقصرونها ركعتين، تصلون ركعتين، لكن ما تجمعون الظهر والعصر ولا المغرب والعشاء بأي حال من الأحوال إلا في طريقكم في السفر، إذا خرجتم وأردتم أن تجمعوا فتجمعوا وتقصروا. أما وقت إقامتكم في المدينة فينبغي أن تصلوا مع المسلمين في مساجدهم، إن كان في مسجد الرسول عليه السلام أو في أي مسجد قريب منكم تصلون مع الجماعة، وإذا فاتتكم الصلاة تقصرونها ولا تجمعون بحال وأنتم مقيمون في المدينة. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن يصلي الرجل إماما بالنساء على جنازة في البيت؟ وكيف تكون صلاة النساء على الجنازة؟ أولا يعني كيف يصلي على الجنازة بالبيت؟ لأن الأصل الجنازة تشرع يعني تعلن ويصلي عليها المسلمون في إما في المصليات أو في المساجد أو قريب من المقبرة، فهذا ما يعني ما هي الملابسات؟ أيضا كون النساء إن كن أجنبيات فلا ينبغي يعني، والأصل أن يصلي عليها الرجال، أن يصلي عليها الرجال، فهذا ما يعني ما عندي في علم. البعض يا شيخ يصلي قبل أن يقدم للمسجد مثلا، أهله إيه أهله يصلون عليه كذا. نعم لا الأولى أن يتركنا يصلينا يعني على هيئتهن، يصلينا على هيئتهن كل منهن تصلي ثم يأخذونه إلى الصلاة العامة. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الصلاة داخل الكعبة؟ إن كانت نافلة فالرسول عليه الصلاة والسلام صلى داخل الكعبة، صلى واختلف هل صلى ركعتين أو صلى أربعا أو أكثر. ابن عمر رضي الله عنهما يعني فاته أن يسأل بلال رضي الله عنه كم صلى داخل الكعبة، لأنه عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة هو وبلال وأسامة ولم يكن ابن عمر معهم، فصلى بين العمودين عليه الصلاة والسلام. فيجوز إذا تيسر الإنسان أن يدخلها يصلي داخلها. أما الفريضة فأهل العلم عامتهم يمنعون ولا يجيزون الفريضة داخل الكعبة. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أو تجوز الصلاة في الروضة بعد صلاة العصر؟ لا، بعد صلاة العصر منهي عن الصلاة لا في الروضة ولا في غيرها، إلا إذا كان فاته شيء، تذكر فريضة يريد أن يقضيها أو سنة راتبة فاتته راتبة الظهر أو راتبة الفجر وتذكرها فأراد أن يصليها في الروضة أو في غيرها. أما تنفل مطلق فلا ينبغي بعد العصر. أحسن الله إليكم. يسأل عن حديث إني لو أبغض المرأة أن أراها سلتاء. إني يقول لأبغض لأبغض أين المرأة أن أراها سلتاء. ما أدري والله ما سلتاء. أين ويقول هل يستحب الكحل للمرأة وماذا عن الرجل؟ هو لا شك أما الحديث ما أعرفه، ما أعرف الحديث ولا يعني هذه الكلمة. أما الكحل فورد الترغيب فيه أن يكتحل، إما اكتحال دواء الإثمد أو اكتحال للزينة، فبالنسبة للمرأة لا شك أنها ترغب فيه، لكن في شأن زوجها الحنة والكحل والأمور التجميلية هذه ترغب المرأة فيها لزوجها ولا تبرز هذه الزينة لغير الزوج. أما بالنسبة للرجال فقد ورد الترغيب في الاكتحال، أن يكتحل بالإثمد، وكان عليه الصلاة والسلام يكتحل وأثر عنه هذا صلوات الله وسلامه عليه.